وفي طرفة عين كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وجعل الله فرج من حيث لم يخطر لهم على بال. فلما اشتد البلاء من رحمة الله أنه إذا اشتد البلاء يجعل تفريج البلاء بما لم يخطر على بال. والله تعالى يشير أيضا إلى أنه إذا اشتد البلاء جاء الفرج، يقول تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إيش بعدها؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه الحالة إذا وصلت إليها في البلايا جاءك الفرج. أي مصيبة تنزل بالإنسان ويبلغ إلى درجة يظن فيها أن لا ملجأ من الله إلا إليه فقد جاءه اليقين وجاءه الفرج وإذا به أقرب إليه من حبل الوريد. وأشار العلماء إلى ذلك في قوله تعالى أمن يجيب المضطر، ما قال الناس، هو يجيب الناس سبحانه لكن خص المضطر لأن المضطر عنده نوع من اليقين بالله لا يكون لغيره. تثق خلي عندك يقين كامل لأنه ممكن في طرفة عين يقول الله كن فيكون يزول عنك ما تجد. إذن ادعو وتملق الله عز وجل بالصدقات بالدعوات الصالحة ويكون عندك سلوان ورضوان عن الله عز وجل. نعم ابتليتني وأنا راض عنك، فلعل العبد يبتلى بهذه الوساوس ويبلغ الله درجة لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام. فارض عن الله يرضيك الله إن عاجلا أو آجلا. أما الأمر الرابع هذه الوساوس كل ما جاءك الشيطان بوسوسة أوصيك بأمرين. الأمر الأول أن تذكر الله وهذا علاج رباني، قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله قل أعوذ بالله. لكن المصيبة بعض الناس يقول أنا أقول أعوذ بالله وأجد الوسوسة. نعم لماذا؟ لم يقول أعوذ بالله على ضعف في الإيمان، ما يقول عن عقيدة وقوة يقين بالله. والله لم تقول في أي موقف يصيبك في هم أو غم ويأتيك الوسوسة تقول أعوذ بالله تحس أن لا ملجأ من الله إلا إليه إلا جاءك الفرج. والله تجدها لأن الله ما أمر بها نبيه وأبته ولا أنزل فيها الكتاب من فوق سبع سماوات إلا ولها أثر. ولذلك جعل شفاء نزغ الشيطان بالاستعاذة فيه. لكن ما عندنا إيمان وإلى الله نشتكى. فكن يقين عندك إذا قلت أعوذ بالله تحس أن الله سيعيذك. وجرب أي وسوسة تأتيك تقول أعوذ بالله وأنت على يقين أن الله يعيذك بإذن الله يأتيك من الله الفرج. الأمر الثاني خذل الشيطان في الوسوسة. إذا جاءك وقال لك مثلا الشك في أي أمر من الأمور التي تصيبك أو البلايا أو في الله عز وجل، إذا جاءك وقال لك إن الله عز وجل لو كان يحبك فابتلاك قل له أنا راضي عن الله. نعم هذا والله نعم أنا راضي عنه أنا راضي. فلما يراك كل ما يعني جاءك بوسوسة تحب الله تحب الله لأنه ما يريد الحسنة، فلما يراك تثني على الله وترضى عن الله ما يأتيك أبدا ما يأتيك وهذا مجرد. إذا جاءك وقال لك مثلا الله عز وجل كيف يفعل بك يقول أنا راضي عن الله، قال لك طيب كيف يأخذ ابنك عنه أنا راضي عن الله، خلاص ما عاد يأتيك. لأنك إذا قلت أنا راضي عن الله في نفسك في هذه الحالة تبلغ درجة عند الله، لأن كل وسوسة وكل بلاء لها إما درجة وإما ضيعة نسأل الله السلامة والعافية. فإذا جاءك أي وسوسة من هذه الوسائل فعالجها. الأمر الثالث الذي أوصيك به كثرة الأذكار، ومن أفضل العلاجات كثرة تلاوة القرآن. وإذا جاءك الشك في الله عز وجل فاتفل عن يسارك وقل آمنت بالله وليكن عندك يقين بأن الله تبارك وتعالى سينجيك من هذا الذي تجده، قل آمنت بالله وانتهي. فلقد اشتكى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون حتى قالوا إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم الرجل من ذكره، قال أو قد وجدتم ذاك صريح الإيمان. أما المسألة الأخيرة ولا أحب أن أطيل عليكم وقد أطلت، مسألة من يقول قد بلي بمعصية. أوصيك أخي بأمور، أولها الدعاء أن تدعو الله أن يعافيك من هذا البلاء. وكما قلنا إذا أيقنت بالله جاءك الفرج. فإن يوسف سأل الله أن يصرف عنه كيد النساء فصرف الله عنه كيده وفي عزة الشباب وقوة الشهوة. فمن استجاب ليوسف سيستجيب لك، ومن حفظ يوسف يحفظك، فإنه ينجي عباده المخلصين ويصفي عباده المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. أما الأمر الثاني الذي أوصيك به ابتعد عن أسباب هذه المعصية. فإن كان قرين سوء ابتعد عنه، إن كان صورة ابتعد عنها، إن كان سماع لأمور لا ترضى الله ابتعد، تأخذ بالأسباب. أما كون الشخص يجلس أمام الأسباب ويقول والله أنا ما أقدر أتوب أو أترك، لا أبدا، خذ بالأسباب. والله ما من إنسان يبتلى بمعصية من معاصي الله ويعلم أن سببها فلان أو سببها كذا فيترك الشيء وينظر الله إليه تائب تارك ذلك الشيء لوجهه إلا أرضاه الله عز وجل. لا تحسب أنه أمر سهل لما تكون مبتلى بمعصية أو شهوة أو شبهة مثلا تتلذذ بها أو يحصل بها ما تريد من معصية الله عز وجل بسبب إنسان أو قرين سوء، فتقول يا رب أشهدك أني تارك هذا القرين لوجهك أريد أن أتوب إليك إلا وفقك الله عز وجل. أما الأمر الثالث الذي أوصيك به فأن تكون على صلة بأهل العلم حتى يزيلوا ما بقلبك من تعلق بهذه المعصية. والأمر الأخير أن تكون على حسن ظن بالله عز وجل، فالله لن تضره معصيتك ولن تنفعه طاعتك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. وآخر دعوانا الحمد لله.